بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل. قال أبو داود رحمه الله: باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل. ثم ذكر أولى هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة من المسلمين، وقال زهير إنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. وقال زهير: تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيدي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. قالت أم سلمة رضي الله عنها: إن امرأة من المسلمين، وقال زهير إنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. وقال زهير: تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيدي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. كذلك أيضا في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الرواية، قال فسألت لها النبي. إن امرأة جاءت إلى أم سلمة فقالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، فقال: أغمزي قرونك عند كل حفنة. قال: أغمزي قرونك عند كل حفنة. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذ ثلاث حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعا، فتصب على رأسها. قال: أخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نغتسل علينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. أيضا في رواية عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أما الرجل قال فلينثر أو فلينشر رأسه فليغسلهم، قال: حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقده لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. هذه جملة روايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة: المرأة تنقض شعرها عند الغسل. فبيذكر هنا في هذه المسألة بالنسبة لغسل المرأة: هل لابد إن اغتسلت من جنابة أو من حيض أو نفاس؟ هل لابد من نقض المرأة لضفر شعرها، ولا من الممكن أن تحث هذه الحثيات الثلاثة على رأسها دون نقض ذلك الضفر؟ وهل يا ترى حنفرق ما بين غسل المرأة من الجنابة وغسل المرأة من الحيض، أم الكل سواء في ذلك، كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال التعليقات على تلك الرواية. قال: باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل أو يكفيها صب الماء على رأسها من غير نقض الضفائر. فقال: أن امرأة من المسلمين، أو كان الأمر من أم سلمة رضي الله عنها، هي التي سألت هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ يبقى هذا سؤال صريح من أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا، أو تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيد على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. قال: إني امرأة أحكم فتل شعر رأسي. يبقى كان لها ضفائر وقرون، وبالتالي على ذلك بتسأل هذا السؤال، لابد من فك ذلك الضفائر حتى يسترسل الشعر بأكمله، ثم بعد ذلك إن صبت عليه الماء بلت كل شعرة من شعرها، ولا من الممكن أساسا ترتسل والحال كما وصفت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا، وبالتالي ذكر زهير تحث عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيد على سائر جسدك، يبقى كأن المرأة كالرجل في ذلك الحكم. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يغتسل بيحث ثلاث حثيات من ماء على رأسه، يبقى ثلاث حفنات من ماء بيصبها على رأسه، وكذلك ذكر أن المرأة كالرجل. وأصلا كما بينا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. قلنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بهذه الصورة وكان بيحث هذه الحثيات الثلاثة على رأسه، نقول أيضا لو لم يذكر أن المرأة بتختلف عن الرجال في ذلك يبقى حكم المرأة حكم الرجل في هذا الأمر. وبالتالي لو حكم المرأة يختلف عن حكم الرجل لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة أن أم سلمة رضي الله عنها سألت هذا السؤال الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه للجنابة؟ قلنا سؤال صريح، فقال إنما يكفيك، يعني معنى الكلام مفهوم الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بنقد الضفائر، لم يأمرها بنقد الضفائر طالما أنها حتحث هذه الحثيات على رأسها مع اطمأنينة أن الماء قد وصل إلى منابت وإلى أصول الشعر. قلنا في الغسل لابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذه الأصابع بين شعره، قلنا حتى يخلل شعره حتى يصل إلى أصول ومنابت الشعر. فقال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. قال والحفن وملء الكفين من أي شيء كان، يبقى أي أمرها أن تأخذ ثلاث حفنات من ماء ثم تصب هذه الحفنات على رأسها. قال الخطابي رحمه الله في دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو جلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليها فقد أجزأ. الإمام الخطابي رحمه الله قال في هذه رواية أو دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو جلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليها فقد أجزأ. قال وهذا هو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس رحمه الله، فإنه قال في الوضوء إذا غمس يده أو رجله لم يجزه، وإنما الطهارة حتى يمر يديه على رجليه بدلك بينهما. الإمام مالك رحمه الله كان بيرى من الشروط الأساسية مسألة الدلك، دلك الأعضاء في حال الوضوء وكذلك في حال الغسل. جمهور العلماء قالوا أنه طالما عمم الجسد بالماء ممكن نعمم الجسد بالماء بالانغماس. الإمام مالك رحمه الله يرى دلك البدن أو دلك أعضاء الوضوء إن كان وضوءا بيرى دلك الأعضاء عند الغسل أو عند الوضوء، ولا يجزئ إلا ذلك عند الإمام مالك رحمه الله. لكن جمهور العلماء على أنه إذا انغمس في الماء أو جلل به البدن يبقى طالما عمم البدن بالماء نقول عند ذلك فقد طهر، يبقى عند ذلك رفع الجنابة طالما كانت النية موجودة. وكذلك حال المرأة في حال الاغتسال من الحيض أو النفاس، طالما جمعت النية وبالتالي عممت الجسد بالماء مع وصول الماء إلى منابت وأصول الشعر عند ذلك هذا غسل يجزئه. فلذلك قال أن هذا قول عامة الفقهاء. واستند الإمام الخطابي رحمه الله إلى تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تحث عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيد على سائر جسدي، يبقى المقصود تعميم الجسد بالماء، ولم يأمر باستعمال اليد وإمرار اليد على الأعضاء بالدلك. ولكن الإمام مالك رحمه الله قال في الوضوء إذا غمس يده أو رجله ولم يجزئه وإنما الطهارة حتى يمر يديها على الرجلين، قال بدلك بينهما. يبقى على ذلك يبقى قول جمهور العلماء يجزئه طالما انغمس في الماء وطالما عمم الجسد بالماء. قال الحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله. قال هي مسألة خلاف، يبقى قال دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة سواء كانت بتغتسل من جنابة أو من حيض. قلنا على الرغم من هي سألت السؤال فقالت فأنقضوا للجنابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا، وبالتالي قال في غسل من حيض. ترد وصول الماء إلى أصوله، هي مسألة خلاف، وحيذكر هذه الأقوال نقضي في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسل وامتشطي. عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي خرج فيه حجا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وعائشة كما هو معلوم كانت أهلت بالعمرة ويوم التروية، فعائشة رضي الله عنها أصيبت بالحيض وقبل فعل العمرة وقبل القيام بأركان العمرة، فمثلت على ذلك حتى كان يوم التروية، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي شعرك أو رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، يبقى قال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ولذلك قال انقضي شعرك واغتسلي، لأن عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبالتالي قالوا إن غسل الجنابة بنقض الشعر ليس الحيض. سنة رواية انقضي شعرك واغتسل، قلنا لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حال إيه؟ في حال أساسا حيض، يعني كان حالها أنها على حيض، وبالتالي أمرها بذلك، ولذلك بينا هذا غسل الإحرام، وغسل الإحرام بتغتسل فيه المرأة في حال الحيض والنفاس. قلنا على الرغم أنه ما بيرفعش مانع، لكن الشرع أتى بذلك، الشرع أتى بذلك بالضبط كده زي الوضوء من الجنابة، ما بترفعش المانع أساسا، ولكن الشارع أمر بذلك، فده صورة امتثال. تالي هذا غسل إحرام، يبقى في حال حتى حيض المرأة نفاس المرأة رغم أنه لا يرفع به مانع، لكن الشارع أتى بذلك فنمتثل. يقول طب يا ترى ده لا يزال به أو لا يرفع به المانع، لماذا أمر بذلك الشارع؟ قلنا دي مسألة عبودية، عبادة تمتثل لأمر الشارع ولا كده. وبالتالي يقول العلماء ان مسائل العبادات غير معقولة المعنى، اي انها لم تعلل، يعني ما لاش علة. نقول ليه العلة ان انا اتوضى وبغسل ببدا اتمضمض استنشق ثلاثا اغسل وجه ثلاثا، ليه كانت الاعضاء دون غيرها؟ نقول دي مسألة تعبدية امر الله عز وجل بذلك، وبالتالي حتى احنا بنغسل الميت لو مات، لو امرأة عليها الحيض وماتت المرأة او رجع عليه جنابة مثلا ومات رجل، لما بنغسله ما بيرفعش المانع. قلنا لرفع ذلك المنع بنحتاج إلى نية، ونية الميت قد انقطعت الآن، فيا ترى بنغسله تعبدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يبقى بنغسله قلنا عشان يا ترى للنظافة. نقول طب لو كان إنسان اغتسل توا ثم مات مباشرة كده، مات قلنا وشرط قلنا حتى يعني لم يلبس هذه الثياب عليه، يبقى نقول اغتسل ومات في هذه اللحظة، يبقى يا ترى في الحالة دي بنغسله تعبديا؟ لو قلنا يبقى المسألة عشان إزالة الأضرار والأوساخ، نقول إن هي أساسا يعني قد أزيلته، ولكن يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نقول والله كان علي جنابة واغتسل، وقال إنه هيغتسل بجنابة واغتسل ورفع الجنابة، هل يا ترى في الحالة دي لو مات نغسله؟ بنغسله، أمر تعبدي، يبقى ده أمر تعبدي، يبقى العبد مأمور بذلك، فنقول إن دي مسائل تعبدية بننفذ. العلة من ذلك إيه؟ فنبحث عن العلة، لأن هذه العبادات دائما لا تعلل، العبادات دائما لا تعلل، لذلك دائما نقرأ كده وأنها غير معقولة المعنى، يعني ما لاش علة، دي مسائل تعبدية. فلذلك هنا تقول أن عائشة رضي الله عنها لما قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي شعرك واغتسلي، قال وأهلي بالحج، فأهلت بالحج وفعلت هذا الأمر. طبعا عائشة كانت في حالة حيض فأمرها بنقض الشعر، قال انقض رأسك، يبقى أمرها بنقض الشعر، فعلى ذلك يبقى في الحالة دي قالوا يجب في الحيض نقض الضفائر، وفي غير الحيض في الجنابة لم تؤمر بذلك. قلنا لأن الرواية طبعا مصرحة بذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية في مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها سألت هذا السؤال الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال لا. يبقى قالت أفأنقضه للحيض والجنابة، يبقى نقول لا، دي رواية أم سلمة رضي الله عنها صريحة تماما، وبالتالي لا يقاس على رواية عائشة رضي الله عنها. قلنا لأن عائشة لا يرفع بها المانع، هذا غسل لا يرفع به المانع، ولذلك قال أجيب أنه معارض بحال الحديث، ويجمع بينه أن الأمر بالنقد للندب، أو يجاب بأن شعر مسلمة كان خفيفا. يبقى لما قضي شعرك واغتسلي، البعض قال أن هو ده أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غسل أساسا لا يرفع به مانع، فقاسوا عليه المسألة، قالوا إن كان في غسل لا يرفع به مانع فكان من باب أولى أن تقوم بنقد الشعر في غسل واجب. يبقى البعض قاس بهذه الصورة، قال لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بنقد شعر رأسها عشان تغتسل في قلنا غسل الإحرام وكانت على حيض وده لا يرفع به مانع، قالوا يبقى إذن في الحالة دي قياسا، قالوا يبقى في حالة عدم وجود أو انقطاع الحيض يبقى تؤمر بنقد ضفر رأسها، قلنا على أساس أن ده قالوا من قياس الأولى، قالوا من قياس الأولى ده ما بيرفعش بيه، وقال لها الكلام دوت يبقى في حالة أنه هيرفع به المانع يبقى نقول أن هي تؤمر بهذا الأمر. عشان كده البعض فرق وقال في غسل الجنابة لا، بناء على الرواية والسؤال الصريح بتاع أم سلمة رضي الله عنه، وقالوا يجب في الحيض بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. لكن نقول في رواية عند مسلم رحمه الله ذكر أن أم سلمة رضي الله عنها سألت هذا السؤال الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال لا. يبقى نقول يبقى لا الحيض ولا الجنابة، وبالتالي قالوا يعني يمكن الجمع بين يعني هذه الروايات. قال يجمع بينهما الأمر بالنقد للندب، يبقى لما لها انقضي شعرك واغتسلي قالوا ده للندب وليس على الوجوه، وقالوا أيضا جاب أن شعر أم سلمة كان خفيفا، فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله، وقيل يجب النقد إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، إن وصل لخفة الشعر لم يجب نقده، أو بأنه إن كان مشدودا حينقد، وإلا لم يجب نقده لأنه بيبلغ أصول الشعر. وأما حديث بل الشعر وأنق البشر فلا يقوى على معرض حديث أم سلمة، وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخاله أصابعه كما سأل في غسل الجنابة ففعله لا يدل على الوجوب، ثم هو في حق الرجال وحديث أم سلمة في حق النساء. قال هكذا يعني حاصل ما في الشرح، إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج، يعني ده الكلام اللي هو بيذكره أولا وبعد كده بيبدأ يتكلم ويعلق على هذا الكلام. يبقى يمكن الجامعة قلنا بين الروايات دي أن النقد ده للندب، أو قالوا أن كان شعر أم سلمة رضي الله عنها خفيف فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يصل إليه بمجرد صب ذلك الماء من غير حاجة إلى التخليل بالأصابع حتى يصل الماء لأصول الشعر، قلنا لأن ده ماء خفيف حيصل إلى أصول الشعر، قلنا كإنسان كده بيغتسل هذا الإنسان ليس على رأسه شعر، لما يحثو حثات الثلاثة دهيت قلنا بيصل إلى أصول الشعر، قلنا لأن أصول الشعر ظاهر أو عليه شعر خفيف، فلما يصب الماء على رأسه مش محتاج إلى التخليل تخليل الشعر بالأصابع حتى يصل إلى منابت الشعر، قلنا بيصل ابتداء منابت الشعر. فالبعض حمل الأمر ده قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأمر أم سلمة رضي الله عنها بنقد ضفر رأسها قالوا على أساس أن شعر أم سلمة رضي الله عنه كان خفيفا، فعند ذلك الماء بيصل إلى أصول الشعر من غير تخليل غير تخليل، فعند ذلك لا يجب نقده. قالوا لو كان كثيف ولا يصل الماء إلا بالتخليل بالأصابع يبقى عند ذلك حيجب النقد حتى نأمن أن الماء قد وصل إلى منابت الشعر. قال وبأنه إذا كان مجدودا حينقد وإلا لم يجب نقده أنه يبلغ أصول الشعر. قال وأما حديث بل الشعر وأنق البشر فلا يقوى على مراد حديث أم سلمة، وأما فعله صلى الله عليه وسلم إدخال أصابعه كما سأل في غسل الجنابة فعله لا يدل على الوجوب، ثم هو في حق الرجال وحديث أم سلمة في حق النساء. قال هكذا حاصل ما ذكروه، إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة رضي الله عنها كان في الحج، فإنها حرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل وتحل بالحج، وهي حينئذ لم تطر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة لهذه التأويلات التي هي في غاية الركاكة. قال يعني احنا عشان نيجي نقوله ان لعل شعر أم سلمة كان خفيفا وبالتالي لم يأمر بذلك الأمر، قوله لا ده احتمالات، ده احتمال، مين اللي قال الكلام دوت؟ لم ينقل أن شعر أم سلمة رضي الله عنه كان خفيفا، بحيث لو هي حثت هذه الحثيات الثلاثة على رأسها لوصل منابت الشعر ابتداء، نقول الأمر محتاج لدليل محتاج لبيان، لكن هذا احتمال هم بيضعوه يا ترى كان شعرها كده؟ نقول لا نعلم، وبالتالي من أين أتوا بذلك الأمر؟ ونخلي بالنا دايما من تعليلات البعض، تعليلات البعض أنه هو بيحلل الأمر كده، بيراه كده من جهة العقل، عايز يجمع بين الأمرين فيتخيل ذلك الأمر، حلل الأمر عسى أن يكون كذا، احتمال كذا. نقول هذا الاحتمال يعني كيف هنرد به الحكم الثابت؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تنقضي ضفر رأسك، الكلام ده مش خاص بأم سلمة فقط رضي الله عنها، وإلا لو كان خاص بها حيبين لنا تعليل ذلك الأمر على أساس أن الماء بيصل إلى أصول الشعر من غير حاجة إلى نقض الضفر، لكن ده ما وصلش ذلك الكلام. فإزاي نيجي نقول والله أصل ده أم سلمة رضي الله عنها لما يعني كان شعرها خفيف، أو قالوا أن ده الفعل ده يختص بالرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر به النساء، يختص بالرجال أنه هو إيصال الماء إلى المنابت الشعر وأصول الشعر، وبالتالي كان بيخلل بين بأصابعه بين شعره حتى يصل المنابت، قالوا ده خاص بالرجال، عشان نخصه بالرجال دون النساء لازم يفيد دليل، عشان كده قلنا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، خص بالدليل، يبقى الدليل ده نقول لا ده مقصده بالرجال فقط، لأن مقصده بالنساء فقط، لازم يأتي دليل التخصيص، وإلا الرجل كالمرأة، وإن الرجل لا يعمل معامل أهل إيه؟ أهل الجنة، الرجل أو المرأة، لكن ده خرج مخرج، فالرجال بتدخل في الخطاب، يبقى الموجه للرجال إلا إن كان الدليل يعني ذكر كده وبين إن هذا الحكم يختص بالرجال دون النساء، أو جاء دليل كده إن الحكم ده يختص بالنساء دون الرجال، لكن لو لم يرد الدليل يبقى على ذلك نقول يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، لازم يأتي دليل التخصيص. فلذلك قالوا أن ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل أصابعه في غسل الجنابة حتى أصول الشعر ومنابة الشعر، وبالتالي ده خاص بالرجال دون النساء، ولا ده احنا نحتاج لدليل لهذه التفرقة، يعني هذه التفرقة بتحتاج إلى دليل، لكن لو لم يرد الدليل وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو التشريع لا يظهر إلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقات النبي، فلا يختص هذا بالرجال دون النساء. فلذلك قال القول بأن هذا مجدود وهذا بخلافه، العبارة عن نوم الراوي بلفظ النقد دعوة بغير دليل، يبقى قال فإن خفة الشعر ذي دون هذه يفتقر إلى دليل، والقول أن هذا مجدود وهذا بخلافه العبارة عن نوم من الراوي بلفظ النقد دعوة بغير دليل. دايما قلنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دايما الكلام في الدين كما بينا قبل ذلك يعني يحتاج، أي كلام في الدين يحتاج إلى دليل، الدليل فين؟ يعني فين الدليل لهذه المسألة؟ وبالتالي قلنا لو هذا يختص بالرجال دون النساء نقول الله هاتوا الدليل، ده أصل كان شعرها خفيف وبالتالي الماء حيصل إلى منابت الشعر من غير حاجة لنقض الضفائر، نقول الله أتوا بالدليل، أي دعوة عارية من الدليل دعوة مردودة، يعني أي دعوة كده عارية من الدليل دي دعوة مردودة، لابد من الدليل، احنا بنتكلم في دين وبالتالي الأحكام ظاهرة ومنصوص عليها في الكتاب والسنة أو بأي دليل من أدلة الأحكام، فبنحتاج دائما من هذه الأحكام الجزئية التفصيلية بنحتاج إلى أدلة، يبقى أدلة، لكن هي بالاحتمالات نقول لا هذه دعوة عارية من الدليل، وأي دعوة عارية من الدليل بتبقى دعوة مردودة حتى يأتي الدليل لصحة هذا القول. قال أيضا قلت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وزجر على تاركه يفيد الوجوب، فالصحيح أنه في حق الرجال دون النساء، قال في الصحيح أنه في حق الرجال دون النساء، فطبعا يعني بينا أنه في حق الرجال دون النساء طالما ورد الدليل، ورد الدليل دليل التخصيص، لو ورد دليل تخصيص نقول يبقى هذا يختص بالرجال دون النساء، وإلا بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بيان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للأمة بحالها لجميع الأمة، يبقى لما فعل ذلك الأمر نقول هذا هو الغسل المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأصابع في شعره حتى يصل إلى منابت الشعر بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر، ومن السنة أن يحث هذه الحثات الثلاثة على رأسه ويصب هذا الماء على رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا بالرجال دون النساء، نقول لا فيش دليل، لأن هذا التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما في المسألة أنه لم يأمر أم سلمة رضي الله عنها بنقض ضفائر الشعر، قلنا الكلام ده يبقى مفيش خلاف ما بين الأمرين، ما تنقضش الضفائر، أن الضفائر ده في المستحسن، ضفائر نقول في الشعر إيه اللي هو هيبقى مش على الرأس، يعني ضفائر بتتعمل فين؟ يبقى ده في الشعر المسترسل الشعر، وبالتالي ده بيبقى في المسترسل، ده ما بيمنعش من وصول الماء الى اصول الشعر، ده ما بيمنعش اساسا الى وصول الماء الى اصول الشعر. قلنا الان هتدخل اصابع في شعرها ثم بتخلل بالاصابع حتى يصل الماء الى منابت والى اصول الشعر. فالضفائر اساسا ليست بحاجز ولا مانع، ليست بحاجز ولا مانع. وقال لما كان قالت انها بتشد ضفر الراس، قلنا معنى كده وكان ما فيش مسافات بين الشعر، نقول لا، يعني حتى لو شدت ضفر الراس فانها تستطيع ادخال الاصابع بين الشعر حتى تصل بالماء الى منابت الشعر. فيبقى هو نصل بالماء الى منابت الشعر، هذا يختص بالرجال والنساء. لكن عدم نقد ضفائر الراس قلنا ده بنتكلم بقى فيه على الشعر المسترسل، هل يا ترى الشعر المسترسل ده لابد غمز بالماء ولا لا؟ يعني بل بالماء، يبقى نقول هي حتى لو صبت عليه الماء يبقى هنجد ان البعض هيبتل والبعض الاخر لا يبتل. قلنا ان تداخل الشعر، قلنا في ضفر الشعر كده بتداخل الشعر، فيبقى في جزء ظاهر وجزء اساسا باطن، فعلى ذلك ممكن لا يصل اليه، ممكن لا يصل اليه. لكن نقول لو صبت عليه صبا، يعني صبت هذا الماء على شعرها، لا قلنا تسلل، قلنا لان طبعا هنا حتى مهما كان التصاق الشعر هذا لا يمنع من نفاذ الماء، قلنا حتى لو كان التصاق الشعر وشد الشعر لا يمنع ابدا من عدم نفاذ الماء، قلنا لان ده طبيعه الشعر، قلنا طبيعه الشعر، وبالتالي بتبقى نقول فيها مسافات حتى لو كانت ضيقه لكنها لا تمنع ولا تحجز الماء باي صوره من الصور. قال اغمزي قرونك عند كل حفنه. قال الغمز هو العصر، قال هذا دل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل كما يقول ابن تيمية رحمه الله، هذا دل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. الكلام ده هو ايه معناه؟ قلنا لما يكون المرأة بتشد ضفر الرأس، قلنا الضفائر طبعا بيبقى يعني الشعر بيبقى متداخل في بعضه، فنقول والله لو كان الشعر متداخل يبقى الباطن بتاعه، باطن الشعر المسترسل ده مش هيصل اليه الماء الا بالنقد، الا بالنقد. فلو قلنا وجوبا كده يبقى بل الشعر المسترسل يبقى هنقول تنقض الضفر، قلنا على اساس ان هي عشان نأمن ان تم غمس وغمز هذا غمر هذا الشعر باكمله بالماء، كما يقول ابن تيمية رحمه الله دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل، قلنا عشان نبل داخل الشعر المسترسل يبقى معناها كده يفهم نقض الضفر يجب. قلنا من ظاهر رواية النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجب بل داخل الشعر المسترسل، يعني نتعاده، قلنا عشان كده لابد من نقد، لكن صب الماء عليه بصفة عامة حيصل الى هذا الشعر، قلنا لان الشعر اساسا لا يمنع من وصول الماء، ما يحجزش الماء ولا يمنع من تسلل الماء الى ذلك الشعر، وده غسل المرأة، هذا غسل المرأة، فلذلك يبقى الشعر المسترسل هو الكلام فيه. فلما قال وامرها النبي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فأنقض شعر رأسي للحيض والجنابة قال لا، إنما يكفيك هذا الأمر، يبقى يكفيها، يبقى هنجد أنه باطن الشعر المسترسل ممكن أساسا لم يصل إليه الماء، فهذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. ابن تيمية رحمه الله قال بيجب، قال يجب أو قال وجوب بل داخل الشعر المسترسل، قلنا عشان نبل داخل الشعر يبقى معناه يفهم بأنه لا نفعل هذه الفعلة أو لا نأمن لوصول الماء لداخل الشعر المسترسل إلا بنقض الضفر. لكن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بنقض الضفر، لو نقضته يبقى هذا أفضل، هذا أفضل طبعا، لكن هو ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الندب والاستحباب. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذ ثلاث حفنات هكذا، تعني بكفيها جميعا، بتغرف بكلتا يديها فتصب على رأسها بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر، يبقى قلنا عشان بتغمر الرأس بأكملها بالماء مع كل حفنة من حفنات الماء. قالت كانت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بكفيها جميعا، قال أخذ إحدانا الماء بيد واحدة فصبتها يد المتلأة من الماء على الشق الأيمن وأخرى على الشق الأيسر. قال في هذا الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقضن ضفائر رؤوسهن عند الاغتسال من جنابة، يبقى ده دلاله، يبقى كان المقصد إيصال الماء إلى منابت الشعر. قلنا الغسل معناه الجلد، يبقى جلد البدن ده ظاهر جلد البدن حنوصل إليه الماء، يبقى ده اللي هو لابد من غمر بالماء، فلذلك نقول بتصب الماء على رأسها. وأيضا من السنة نحن بنخلل بين بالأصابع، قلنا حتى نأمن ونطمئن أن الماء قد وصل فعلا إلى منابت الشعر. فقال هذا الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقضن ضفائرهن كالأمر، بالإضافة إلى القول الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بهذا السؤال الصريح من أم سلمة رضي الله عنها، وذكرت إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض أو الجنابة، قال لما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، يبقى يجزيها هذا الأمر. لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض ضفر الرأس. وكذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل علينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. يبقى الضماد قال الآن اللي هو كان بتلبد الشعر، تلبيد ذلك الشعر. قال كنا بنلطخ ضفائر رؤوسنا بالسمغ والطيب الخطمة وغير ذلك، ثم بنغتسل بعد ذلك ويكون ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغير بقيع على حاله لعدم نقض الضفائر. قالت كنا نلطخ ضفائر الرؤوس بالسمغ والطيب، وده في حال الإحرام اللي هو تلبيد الشعر. تلبيد الشعر قلنا عشان يعني يبقى الشعر كده نقول متماسك، بيلبده بالسمغة وغير ذلك، يبقى بتيجي على الضفائر كده وبتحط عليه مادة بحيث ان هو بيتماسك يتماسك، وبالتالي يبقى هنا في الحالة دي ان الشعر المسترسل قلنا يبقى من ليس، يبقى ليس هذا الشعر المسترسل، هو ايصال الماء الى منابت الشعر واصول الشعر. فلذلك قالت كنا نلطخ ضفائر رؤوسنا بالسمغة وطيبة الخطمة وغير ذلك، ثم نغتسل بعد ذلك ويكون ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغيره باقيا على حال العدم نقض الضفائر. ويحتمل أن يكون المعنى كنا نغتسل ونكتفي بماء الذي نغسل به الخطمة ولا نستعمل بعده ماء آخر، أي نكتفي بماء الذي نغسل به الخطمة وننوي به غسل الجنابة ونستعمل بعده ماء نخص به الغسل. يبقى زي نقوله كده الخطمة دوت زي مثلا الصابون، يعني زي الصابون، يبقى كده مادة زي مادة من الطيب أو الصابون، يبقى كأن كده ده هيبقى مانع ليس بمانع، كان بتغسل عليه وانتهت الأمر. يعني بالضبط كده لما الإنسان يعني نقول إن هو في البداية بلل الجسد وغسله بالصابون وبعد كده هيغتسل، هل لابد إزالة الصابون أولا وبعدين أغتسل، ولا ممكن أغتسل والغسل ده هيزال معاه الصابون؟ يبقى ده معنى كده الكلام. يبقى ساعات إنسان لما بيغتسل للجنابة بيبلل الجسد وبعدين بعد كده بيغمره بالصابون، وانا بيغمره بالصابون وبعد كده أزيل الصابون وبعدين أغتسل للجنابة، ولا أغتسل للجنابة مع إزالة هذا أيضا بالصابون الموجود؟ يبقى يغتسل للجنابة على تلك الحالة، هذه المعنى الكلام، نغتسل للجنابة يبقى مش شرط أن أنا أزيل الصابون لأنه مش مانع، يعني الصابون مش مانع وده شيء طاهر غير النجاسة. لما يكون في نجاسة على البدن أنا بزيل النجاسة أولا، أزيل النجاسة وبعد كده بغتسل أو بتوضأ، لكن في حالة لو كان في صابون على اليد مثلا يبقى في الحالة دي لما أجي أتوضأ أزيل الصابون وأتوضأ أغسل هذا العضو، ولا ممكن أغسل العضو ومعاه بيزال الصابون؟ معاه يزال الصابون لأن الصابون ده طاهر وليس بمانع بيمنع الماء من الوصول إلى ذلك العضو. فهو ده كلام عائشة رضي الله عنها. احتمال يبقى ما بنحتاجش إن احنا نزيل يعني هذا الشيء وبعدين بنغتسل أو بنغمر الماء أو شعر بالماء، قال بيكفي ذلك الأمر، أو إن هما يعني كان قال نلطخ الضفائر والضفائر رؤوسنا بالسمغ والطيب، قلنا بتلبده، قلنا طبعا في التلبيد يبقى معناه مش هيصل إلى جميع هذا الشعر المسترسل الماء، يبقى نقول إن هو لا يجب في هذه المسألة، قلنا على أساس إن هو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنقض شعر الرأس، قلنا لما يأمرها بنقض شعر الرأس الحيضة والجنابة يبقى باطن الشعر مسترسل، يبقى هنا نقول نقول ان هو مش هيصل اليه الماء، فطالما لا يصل اليه يبقى كأن غسل الشعر المسترسل ليس على الوجوب. هذه المعنى اللي هو بيأخذه منه العلماء. وكذلك من رواية عائشة رضي الله عنها قالت كنا نفعل ذلك هذا في الحل وعند الإحرام، كنا نفعل ذلك في الحل وعند الإحرام. ثم ذكر أيضا رواية عن ثوبان رضي الله عنهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اللي هو مسألة الغسل من الجنابة. قال أما الرجل قال فلينصر أو فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. فقال فلينشر شعره أي يفارق الشعر، وطبعا هنا تفريقه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا ان احنا نفرق الشعر ازاي عشان يصل الماء الى المنابت، فكان يدخل اصابعه في شعره ويخلل بهذا الشعر حتى يصل الماء الى منابت الشعر. قلنا المقصد ان هو تفريق الشعر عشان يصل الماء الى المنابت. فقال النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم، لما استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، قال اما الرجل قال فلينصر او فلينشر رأسه، يبقى يفرق ما بين شعر الرأس، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. قال ولا يحصل بلوغ الماء أصول الشعر إلا بالنقد إذا كان ضفيرا أو إن لم يكن يعني ضفيرا، فبانتشار تفرقة للشعر، وهذا الحكم للرجال هذا الحكم. أما المرأة فالعليا لا تنقده. قال لا ضرع المرأة في ترك نقد شعرها. قال أعلم أن العلماء اختلفوا في نقد المرأة ضفر رأسها على 4 أقوال. ده خلاص الكلام اللي هو حينقله إلينا، إن العلماء اختلفوا في نقد المرأة ضفر رأسها على 4 أقوال، تنقضه ولا لا تنقضه، وهل في فرق بين الجنابة والحيضة ولا لا. أول قول قال لا يجب النقد في غسل الحيض والجنابة كليهما إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه حتى يبلغ الماء إلى داخل الشعر المسترسل وإلى أصول الشعر وإلى جلد الرأس. وهذا مذهب الجمهور، واستدلالهم بحديث عليه من موضع شعرة من جنابة، هو الحديث قلنا ده حديث أساسا ضعيف، وحديث المسلمة وفيه واغمزي قرونك عند كل حفنة والغمز والتحريك بشدة، وحديث عائشة في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة. قال وفي رواية لمسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وكذلك حديث عائشة أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، وفيه قال فتدلك حتى تبلغ شؤون رأسها، وبغير ذلك الحديث التي تدل بظاهرها على دعواهم. يبقى ده كان القول الأول، قال لا يجب النقد، لا يجب النقد في غسل الحيض والجنابة بس بشرط إذا وصل الماء إلى جميع الشعر الظاهر والباطن، طالما إن هي حيصل إلى جميع الشعر الظاهر والباطن حتى يبلغ الماء إلى داخل الشعر المسترسل، يعني معناها لابد من بل الشعر المسترسل وبل باطن الشعر، طبعا هنا المسترسل يعني كأن كل شعرة كده لابد إن إحنا يعني تبل، يبقى عشان كده قالوا لابد مش شرط تنقضه، لكن طالما وصل الماء إليه ونقول لو لم يصل إليه الماء إلى باطن الشعر المسترسل إلا بنقد الضفر، يبقى هنا حيجب عليها في تلك الحال. يبقى القصد كده إنهم قالوا لا يجب النقد بس ما وقفوش لغاية هنا، قالوا يجب النقد طالما إن الماء بيصل إلى ظاهر الشعر وباطن الشعر، يبقى معناها إنك أنت لابد من غمر الشعر المسترسل بالماء حتى يغلب على الظن إن الماء بل كل شعرة من هذا الشعر المسترسل. هذه القول الأول. القول الثاني أنها تنقضه بكل حال. قال بكل حال بتنقضه. قال ابن عربي وجه هذا قول وجوب عموم الغسل، وجه هذا قول وجوب عموم الغسل، ولم يرى أو ولم يرى ما ورد عن من النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة، ولو رآه ما تعدى إن شاء الله تعالى، يعني قالوا ينقضه على كل حال للجنابة أو للحيض. قال القول الثالث وجوب النقض في الحيض دون الجنابة، وقول الحسن وطاووس وأحمد، واحتجاجهم بحديث أنس أن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل المرأة من حيضها نقض شعرها نقدا وسلته بخطمة وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته. قال أيضا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال وفي رواية البخاري فزعمت أنها حاضر ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت رسول الله هذه ليلة عرفة يوم عرفة لما كنت متعت بعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وانتشري وامسكي عن عمرتك. قال وأجيب أن الخبر ورد في مندوبات الإحرام والغسل، والغسل في تلك الحال للتنظيف والغسل في تلك الحالة للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة. فالأجيب يبقى هنا قالوا ان وجوب النقض في الحيض دون الجنابة، وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة: انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. فقال وجب ان الخبر ورد في مندوبات الاحرام، يعني ده من سنن الاحرام اللي هو غسل الاحرام، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة، والنزاع في غسل الصلاة، احنا بنتكلم على غسل الصلاة، ولكن ده كان للتنظيف، يعني ده ما بيرفعش بيه الحدث. يبقى غسل الاحرام ده لو المرأة الحائض بتؤمر بيه ما يرفعش بيه الحدث، المرأة النفساء بتؤمر بيه ما يرفعش بيه الحدث، فده غسل قالوا مسنون، هذا غسل مسنون لكن لم يرفع به الحدث. كل ما في المسألة في امتثال أمر الشارع. غسل الحيض للصلاة، لأن ده لما بترتفع الحيضة بتغتسل المرأة لرفع المانع الذي يمنعها من مباشرة تلك العبادات وأن تحل لزوجها في الوطن. فلذلك قالوا ده يبقى ده غسل اسمه غسل التنظيف، لأنه ما بينبنيش عليه عمل وما بيرفعش به أساسا مانع. وقالوا غير الغسل لما تغتسل الحيض للصلاة، ففي الحالة دي تنقضه أو لا. فقالوا ما نقلش هذه المسألة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: انقض رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. وقال اختصاص هذا بالحج لا يقتضي ثبوته في غيره ولا سيما وللحج إيه مدخل. قال ثم اقترنوا الشطر الذي يجيبه لم يجيبه أحد، دل على عدم وجوبه. قال وامتشطي، يقولوا ما حدش إيه يعني قال إن هي وجوب الامتشاط، يعني وجوب الامتشاط، فما حدش قال وجوب الامتشاط طبعا. لكن احنا بينا قبل ذلك دلالة الاقتران، يعني دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، ممكن يبقى الأولى واجبة والتانية مش واجبة، فعلى ذلك نقول دلالة الاقتران دي دلالة ضعيفة كما بينا قبل ذلك. القول الرابع والأخير، قال وهذا قول الرابع، قال لا يجب النقض على النساء وإن لم يصل ما إلى داخل بعض شعر رأسها المطفور، ويجب على الرجال إذا لم يصل الماء إلى جميع شعر ظاهره وباطنه من غير نقد. وهذا المذهب الرابع والقوي. قال فعلم أن النصوص صحيحة قد دلت وقام الإجماع على أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر حتى لا يتم الغسل إن بقي موضع يسير غير مغسول. وهذا حكم عمومي بيشمل رجال النساء، النساء شقائق الرجال، ولكن رخص الشارع النساء في ترك نقد ضفر رؤوسهن. يدل عليه حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقده؟ قال لا. قلنا في رواية كده قالت أفأنقده للجنابة، في رواية مسلم أفأنقده للحيضة والجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء. قال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حفنات. وكذا قول عائشة عجبا لابن عمرو، عبد الله بن عمرو، يعني قال هذا، قالت عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن قدن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يبقى كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بيرى أن هي تنقض شعرها. فعائشة رضي الله عنها لما وصل إليها هذا الكلام قالت عجب لابن عمرو هذا، ابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني ما يأمرهم بقى بحلق الرأس، يعني كأنها بتقول فرق ما بين الرجل والمرأة، وأن المرأة لم تؤمر بنقض ضفر رأسها. يبقى كأن هذا الأمر يعني الرجل مأمور ببل الشعر ظاهرا وباطنا، أما المرأة فهي غير مأمورة. قلنا بدليل هذا التخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال أنقض ضفر رأسي قال لا، لا للحيض ولا الجنابة. واعتراض عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو، يبقى كان بيأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ طبعا نقول بتعيب عليه هذا القول، بتعيب عليه هذا القول، نقول والله طالما بتأمرها بنقض شعر رأسها يعني عند الاغتسال، نقول له والله أمرها بقى بحلق الرأس، ده كلام عائشة رضي الله عنها، كأنها بتنكر على عبد الله بن عمرو يعني هذا القول، هذا القول. وطبعا هي أدرى بذلك الأمر، أدرى بذلك الأمر، وقلنا الروايات كلها مصرحة بذلك أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفر رأسها، وبالتالي بقينا حيعفى عن عدم إيصال الماء إلى باطن الشعر المسترسل بالنسبة للمرأة. وأن الآن طبعا هنا لما لم تؤمر بنقض الضفر يبقى ممكن لا يصل الماء إلى باطن الشعر المسترسل، وفي الحالة دي يبقى لم تؤمر ببل الشعر المسترسل، وإلا لو أمرت بذلك وكان على الوجوب يبقى لابد من نقض الرأس أو ضفر الرأس، وقلنا على أساس نأمن ونطمئن أن الماء قد وصل فعلا إلى كل شعرة من هذا الشعر المسترسل. فلذلك قال لا يجب النقد على النساء، لا يجب، قلنا لأن الرواية مصرحة بهذا الأمر. الرواية مصرحة والروايات كلها بتدل على ذلك. نقول النساء شقائق الرجال في الأحكام فعلا، يبقى على ذلك نقول المرأة يجب عليها أن توصل الماء إلى باطن الشعر كما هي مأمورة بإيصال الماء إلى ظاهر إلى باطن وظاهر الشعر، إلى باطن وظاهر الشعر. لكن نقول لا، هذا يختص بالرجال دون النساء بدليل الرواية دهية. يبقى نقول النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. الدليل هنا بهم ظاهرة جميع شعرهم ظاهرها وباطنها لا يتم غسلهم بغلاف النساء، فإنهم إذا صوبنا عروسنا ثلاث حسيات ثم غسلنهن فإن لم يصل الماء إلى داخل بعض شعورنا المطفورة. يبقى لكن هو يصل للمنابت للأصول، أن الأصول يبقى هنا جلدة الرأس ده المقصود، أما الشعر المسترسل فنقول على ذلك يبقى على سبيل الندب والاستحباب ولكن ليس على سبيل الوجوب. فهذا طبعا خلاصة القول وخلاصة الأقوال الأربعة التي ذكرها. وبالتالي يبقى نقول للمرأة غير مأمورة بنقض شعر رأسها في حال الغسل والحيض أو النفاس، ولكن مأمورة بأن تصل أو توصل هذا الماء إلى أصول ومنابت الشعر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده يتأتى عن طريق إدخال الأصابع من خلال الشعر ونخلل الشعر حتى يصل الماء إلى المنابت. لكن غير مأمورة بهذا الشعر المسترسل أن تدخل الماء إلى باطن الشعر المسترسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بنقض شعر رأسها. بعد ذلك بيتكلم تحت باب آخر، وباب في الجنب يغسل رأسه بالخطمة أو الخطمة أو الخطمة. قال باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمة أو الخطمة أو الخطمة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمة وهو جنب، قال يكتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء، يكتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة حتى تسجل لنا